الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه صحيح مسلم لشيخ الامام النووي رحمه الله، باب وجوب الايمان برساله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الى جميع الناس ونسخ الملل بملته. احاديث الباب: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الانبياء من نبي الا قد اعطي من الايات ما مثله امن عليه البشر، وانما كان الذي اوتيت وحيا اوحي اوحى الله الي، فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله المسلم ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنه الى يوم الدين. هذا حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه، قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما من نبي بعثه الله الا واوتي ما على مثله امن البشر، اي من المعجزات، من الايات الداله على صدقه، ان الله اختار الرسول وارسله الى قومه يعطي دليل على انه رسول من عند الله تبارك وتعالى. الدليل هذه المعجزه، فكل نبي يعطيه الله تبارك وتعالى معجزه، كما ارسل الله تبارك وتعالى موسى الى فرعون، ثم لما خاطبه دعا الى الله قال: أولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. آية. وكذلك عيسى قال: وجئتكم ببينة من ربكم، وجئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين فائدة طيب فأنفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله. كذلك صالح قال له قومه وفيها آية واقترحوها أن يخرج لهم ناقة من عرب هذا الجبل، فأخرج الله ناقة وشرع. شاهد أن كل نبي أرسله الله تبارك وتعالى أرسل معه من الدلائل أو من المعجزات ما يدل على أنه خلاص يقطع حجة الناس، وبين أن هذا رسول الله أمر خارق للعادة لا يستطيعه يعني البشر، إنما هذا من الله، لكن إلا من الله سبحانه وتعالى. قال النبي: وإنما كان الذي أوتيته، يعني أتاه الله عبده محمد بن عبد الله وحي أوحاه الله إليه، هذا معجزته. وهذا الوحي الله تبارك وتعالى، هو القرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى يعني لغايات كثيرة، من هذه الغايات أنه دليل النبي، معجزة النبي. قال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة ردت الكافرين. وقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالله قال لهم هذه آية الرسول: وإن كنتم مكذبين أن هذا محمد بن عبد الله رسول من الله تبارك وتعالى فهاتوا كلام مثل هذا الوحي المنزل إليه. وتدرج الله تبارك وتعالى معهم، يعني فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين مثل القرآن، ثم بعشر سور قال: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ثم بسورة مثله قال: فأتوا بسورة مثله، ثم بعد ذلك فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذه المعجزة قال فيها النبي: أرجو أن أكون أكثرهم تابعا. علل النبي كثرة التابع بهذه المعجزة، وذلك أن هذه المعجزة لا تختص بزمان ولا مكان كسائر المعجزات السابقة، فإن المعجزات السابقة مرتبطة بالزمان والمكان، الزمان اللي فيه الرسول والمكان الذي شافها الناس فيه، لا تنتقل إلى أماكن أخرى، فمن رأى في نفس المكان، كمعجزة عيسى، معجزة موسى، صالح، كلها معجزات وآيات مرتبطة بمكان وزمان، من رآها فيه. أما القرآن لا يرتبط لا بزمان، معجزة باقية، ولا هو مرتبط بكونه مع النبي في مكة وإنما هذا وحي. أينما يسير هذا الوحي فهذا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. رسوله هو مع الزمان، هو باقي خالد. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فحافظه الله وبقي التحدي قائم زمانا إلى يومنا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ومكانا في كل يوم. كل واحد يرى هذه المعجزة في أي مكان يكون. فهذه المعجزة الحية الباقية التي لا ترتبط لا بزمان ولا مكان، بل هي على استمرار الزمان وفي كل مكان تبقى للمصحف. هذا كلام الله ينقله كل أحد إلى كل مكان. والتحدي بسورة واحدة، مو التحدي بكل القرآن، التحدي بقي بسورة واحدة من أصغر سوره. فأصبحت هذه المعجزة، يقول النبي أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الإمام النووي يعني بوب لهذا الباب، قال بوجوب إيمان، قال باب وجوب الإيمان ب يعني نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول إلى العالمين وأن دينه ناسخ لبقية الشرع، ومعنى ناسخ لبقية الشرع السابقة يعني السابقة النسخ اللي هو اللي سابق خلاص. ربنا سبحانه وتعالى يعني قال الجميع هذا الطريق خلاص، ما في طريق إلا قل إن كنتم تحبون الله ثم يدعى اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحبه، قالوا الحب ما في طريق الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذا رسول الله، ولم يبقى بعد ذلك يعني سلوك لطريق آخر غير هذا الطريق، ما في طريق إلا هذا الطريق، هذا الصراط المستقيم الذي أمر الجميع بأن يتبعوه. فاليهود يترك ما عليه من يهوديته، والنصراني يجب أن يترك ما هو عليه، وكل أحد يجب أن يترك ما هو عليه ويتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو ناسخ لكل الشرائع السابق، ناسخ في المسير فيها كشريعة. والنبي جاء مصدقا للرسل السابقين، يعني جاء بنفس بما دعا إليه الرسل السابقون، فإن كل رسول دعا إلى الإسلام وإلى توحيد الله تبارك وتعالى. نعم. حدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وحده قال وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نعم. هذا الحديث يعني من دلائل الترجمة السابقة بأن هذا الدين دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ناسخ للدين السابق. النبي يقول والذي نفس محمد بيده، يقسم بالله الذي نفس النبي بيده ما لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. هذه الأمة أمة أهل الكتاب، يهودي أو نصراني تفسير لهذه الأمة. ولا يؤمن بالذي أرسلت به، ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فإذا سمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وجب عليه الإيمان به، لأن هذا من شروط يعني ما أخذه الله تبارك وتعالى على أهل الكتاب، أنه إن بعث هذا النبي لا بد أن يؤمن به صلوات الله وسلامه عليه، وأن خلاص جاء يأتي بشريعة تنسخ كل الشرائع السابقة ولا تبقى إلا شريعته. فقال ما في واحد يسمع به جرد سماع لهذا النبي المرسل ولا يؤمن بالذي ويموت ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا اعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنه. فقال الشعبي حدثني أبو بكر ابن أبي موسى أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب عامل بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فعامل به واتبعه وصدقه فله أجران، وعدل مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجر، ورجل كانت له أمة فغذاها أو غذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي للخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى اليمين. نعم. هذا حديث الشعبي، وهو أنه سأل سؤاله يسأله السائل يقول له في ظهر ناس في من قبلنا في خراسان يقولون بأن الرجل إذا تزوج أمته أعتق أمة الأمل مملوكها وتزوجها فهو كالراكب بدنه، يعني يستهزئون به وأنه لا يجوز للإنسان أن يتزوجها يعني ناقته، فكذلك إذا تزوج أمته يعني لا يحل له أن يتزوج أمته. فقال له الشعبي: لا، يعني ذكر هو أنه سمع عن أبي هريرة فأن الرسول قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، يعني أجرهم عن العمل الذي يعملوه يأخذون أجرهم مرتين. ثم ذكر منهم أو اللي هو الواحد هو رجل آمن، كان من أهل الكتاب، آمن بنبيه ثم آمن به، فمن كان من أهل الكتاب يعني يهودي ونصراني ثم سمع بالنبي فآمن به فإنه يؤتى أجر إيمانه الأول بنبيه موسى وعيسى الأنبياء الذين يعني توجب عليه الإيمان بهم في دينه وفي شريعته، ثم سمع بالنبي آمن به فيؤتى أجر الإيمان بالسابق ثم أجر الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ورجل كان عنده أمة يعني عبده مملوكة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تأديبها ثم عتقها وتزوجها، إذا عتقها كان يملكها، طبعا الذي يملكها يملك تسريها، لكنه أراد أن يجعلها حرة فيعتقها تكون حرة ثم يتزوجها ويجعل عتقها صداقة. فهذا الرجل يكون له أجرين: أجر أولا أنه علم أمته وأدبها، أي واحدة، والأجر الثاني أنه أعتقها وتزوجها، فيعطى أجرين لهذا العمل، عمل على تأديبه وتعليمه لها ثم على عتقه لها، فيكون هنا له أجران فيها. وعبد مملوك يعني أدى حق الله وحق مواليه، فأحسن في حق يعني مواليه وهم من يملكونه أطاعهم ويعني خدمهم، وكذلك أدى حق الله يعني عليه كعبد لله من صلاته وصيامه وزكاته وحديث هذا يؤتون أجره مرتين. ثم الشعبي قال كلاما لطيفا لهذا السائر، قال له: خذها بغير شيء. قال له: هذا حديث عظيم، فائدة عظيمة أعطناك إياه بدون ما تدفع شيء. كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة، كان الشخص يرحل علشان يأخذ هذه الفائدة فيما دون هذه أقل من هذه المدينة، وهو يشير إلى رحيل يعني أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع هذا الرسول، سمع هذا الحديث من الرسول بس ذكر اثنين ونسي واحد، فرحل إلى مصر، من المدينة إلى مصر، إلى شخص كان من الصحابة كان معه عندما قال النبي هذا الحديث، ثم وقف عليه على بيته وقال: يا ناداه يا فلان، قال له: كنت معنا عندما حدث الرسول قال ثلاث يؤتون أجرهم مرتين، قال له: أخبرني. فأخبره بالحديث هذا، ثم قال له: أنت؟ قال: والله لا أدري، لأن قد جئت فقط لأسمع هذا، ثم لو ناقته ورجع دون أن ينزل، مشي شهر من المدينة إلى مصر حتى سمع هذا الحديث واستوثق منه ثم عاد، وما رضي أن ينزل حتى ضيفا لساعات عند يعني مضيفه لأنه رحل فيه. فبيقول الشعبي قال له: خذ هذا الحديث بغير شك، قد كان يرحل فيما دون ذلك إلى المدينة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي حدثنا عبدة بن سليمان حا، وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، كلهم عن صالح بن صالح بهذا الإسناد نحوه. أما شرح الأحاديث قال الإمام النووي رحمه الله: فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه بشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وفي الرواية الأخرى: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وفي حديث: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. أما ألفاظ الباب فقوله صلى الله عليه وسلم: ما مثله آمن عليه البشر، آمن بالمد وفتح الميم ومثله مرفوع. وفيه قول مسلم: حدثني يونس قال حدثنا ابن وهب قال وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه. فقوله وأخبرني عمرو وهو بالواو في أول، وأخبرني وهي واو حسن فيها دقيقة نفيسة وفائدة لطيفة، وذلك أن يونس سمع من ابن وهب أحاديث من جملتها هذا الحديث وليس هو أولها، فقد أطال ابن وهب في روايته الحديث الأول أخبرني عمرو بكذا، ثم قال وأخبرني عمرو بكذا، وأخبرني عمرو بكذا إلى آخر تلك الأحاديث. فإذا روى يونس عن ابن وهب غير الحديث الأول فينبغي أن يقول قال ابن وهب وأخبرني عمرو، فيأتي بالواو لأنه سمعه هكذا، ولو حدثها لجاز، ولكن الأولى الإتيان بها ليكون راويا كما سمع، والله أعلم. وأما أبي يونس فاسمه سليم بن جبير. وفيه شيء عن صالح بن صالح الحمداني عن الشعبي قال: رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال: يا أبا عمرو، أما هشيم فهشيم بضم الهاء وهو مدلس. وقد قال عن صالح، وقد قدمنا أن مثل هذا إذا كان في الصحيح محمول على أنه شيما ثبت سماعه لهذا الحديث من صالح. وأما صالح فهو صالح بن صالح بن مسلم بن حيان، ولقب حيان حي قاله أبو حالح أبو علي الغساني وغيره. وأما الهمداني فبإسكان الميم وبالدال المهملة الهمداني. وأما الشعبي بفتح الشين فاسمه عامر. وفي هذا الإسناد لطيفة يتكرر مثلها، وقد تقدم بيانها وهو أنه قال عن صالح عن الشعبي قال: رأيت رجلا سأل الشعبي، وهذا الكلام ليس منتظما في الظاهر، ولكن تقديره حدثنا صالح عن الشعبي قال: رأيت رجلا سأل الشعبي بحديث وقصة طويلة. قال فيها صالح: رأيت رجلا سأل الشعبي، والله أعلم. وفيه أبو بردة عن أبي موسى، اسم أبي بردة عامر وقيل الحرب، واسم أبي موسى عبد الله بن قيس. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فقد ذاع فأحسن غذاءه، أما الأول فبتخفيف الذات، وأما الثاني فبالمد. وأما معاني الحديث فالحديث الأول اختلف فيه على أقوال، أحدها أن كل نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء فآمن به البشر. وأما المعجزة العظيمة الظاهرة فهي القرآن الذي لم يعطى أحد مثله، فلهذا قال: أنا أكثرهم تابعا. والثاني معناه أن الذي أجيده لا يتطرق إليه تخيل بسحر وشبهة بخلاف معجزة غيره، لأنه قد يخيل الساحر بشيء مما يقارب صورته كما خيلت السحرة في سورة عصا موسى عليه السلام. والخيال قد يروج على بعض العوام، يروج على بعض العوام، نعم، على أنه ممكن التشكيك في الآية في آية الأنبياء السابقين أنه مثل قد يكون هذا المعجزة، يقول لك لا هذه سحر، كما يعني ضلل فرعون وقومه الناس، فإن الذي جاء به موسى إنما هو سحر وليس أمرا خارقا عادة ومعجزة. أما القرآن فمهما قيل فيه يبقى قائل هاتي مثله، نعم. والفرق بين المعجزة والسحر والتخييل يحتاج إلى فكر ونظر، وقد يخطئ الناظر فيعتقدهما سواء، نعم. والثالث معنى أن معجزات الأنبياء انفرد من قراض أحصارهم ولم يشاهد الله. يعني كانت تلك المعجزات مرتبطة بالزمان التي هي فيه ثم تنتهي خلاص. أما معجزة النبي لا تنتهي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي باقية، حية باقية دائما. نعم. انقرضت بانقراض أعصارها ولم يشاهدها إلا من حضرها بحضرته. نعم. ومعجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن المستمر إلى يوم القيامة، مع خرق العادة في أسلوبه وبلاغته وأخباره بالمغيبات وعجز الجن والإنس عن أن يأتوا أو يأتوا بسورة من مثله، مجتمعين أو متفرقين في جميع الأعصار، ومع اعتنائهم بمعارضته فلم يقدروا وهم أفصح القرون مع غيرنا من وجوه إعجازهم معه. من وجوه إعجازه لأن القرآن ليس معجزا من وجه واحد، من وجه البلاغة والفصاحة وأنه لا يمكن صياغة مثله، هذا هو أساس المعجزة. لكن معجزات القرآن كثيرة، من هذه المعجزة إخباره بأخبار مستقبلية، وهذه الأخبار كلما جاء زمان تتحقق، ولا يوجد هناك من يحدث بالأخبار المستقبلية فيكون الكلام كما يقول. فإذا هذا دليل على أن هذا تنزيل عالم الغيب سبحانه وتعالى، هذه أمر آخر. كذلك الآيات الكونية، فإنه كلما تقدم زمان تكتشف الناس من حقائق هذه الآيات الكونية أمور عظيمة ما كانوا يعرفونها، ما كانوا يعرفون أن الأرض هكذا كرة معلقة في أو أنها تدور وأن الليل والنهار يتعاقب عليها على هذا النحو بدورانها نفسها حول الشمس، وأن أمور عظيمة ما كانوا يعرفونها، وهذا القرآن تكلم عنها بالصورة هذه، وهذا لا يعرفها، لا يعرفها، لم يعرفها أحد في وقت نزول القرآن. فلم يكور الله تبارك وتعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ويكور الشمس يأتي، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، بها آية تعرف الناس حقيقة هذه الآية، كما أخبر الله تبارك وتعالى الشمس والقمر بحسبان، ويجي هذا الحساب بهذا الحساب الدقيق، يعلمون هذه من حسابات الشمس والقمر على هذا النحو، ثم يعلمون أن هذا الأمر يعني قول الله تبارك وتعالى فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وأعرف الناس كان أول يظن أن الأرض هي مركز الكون وأن النجوم هذه فقط هي اتساع السيارة التي حوله، فيروا أن هذه لا، المجموعة التي هم فيها مجموعة قليلة جدا، ومواقع النجوم أمر عظيم، هناك مجرات وآلاف المجرات ومتباعدة. فيصبح القرآن في كل الآيات التي أخبر بها في هذا الكون أتى بالأمر الذي لم يكن يعلمه أحد، فتبقى يعني معجزة القرآن باقية، كما قال جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإذا هذا يمكن أن يكون الكلام هذا من الرسول، بل هو كلام الله. فالقرآن لا تنقضي عجائبه وبيان معجزاته على مدى يعني العصور التي يتكلم بها، فيبقى معجزته، معجزة القرآن حية باقية دائما في كل العصور. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، علم من أعلام النبوة، فأنه أخبر عليه الصلاة والسلام بهذا في زمن قلة المسلمين. نعم، أرجو أن أكون أكثرهم تابعا، النبي حدث بهذا في وقت كان مسلمين بالنسبة للناس كله، وما زال هذا القرآن وعجائبه والإسلام يعني يسير ويدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى في كل يعني وقت وفي كل جيل. فهذا دليل على يعني أن هذه معجزة الرسول والقرآن معجزة حية باقية، وأنه بها يصبح أكثر الرسل تابعا يوم القيامة. فلا تطع الكافرين ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا بالقرآن. فإذا القرآن لكل قرية لكل بلد أرسله الله تبارك وتعالى، والله يفتح به يعني قلوب من شاء الله تبارك وتعالى من العباد على مدى العصور. نعم. ثم من الله تعالى وفتح على المسلمين البلاد وبارك فيهم حتى انتهى الأمر واتسع الإسلام في المسلمين إلى هذه الغاية المعروفة. ولله الحمد على هذه النعمة وسائر نعمه التي لا تحصى والله أعلم. وأما الحديث الثاني ففيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور، وهذا جار على ما تقدم في الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح. لأنه قال في الحديث لا يسمع به يهودين ولا نصرانيين ولا يؤمن بالذي أرسلت به ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به، قال لا يسمع. فمفهوم هذا أن من لم يسمع بالنبي، يعني لو أنه كان في مكان نائي ولم يسمع قط بأن الله أرسل يعني محمد بن عبد الله فيكون معذورا بهذا إذا بقي على دينه مثلا من نصرانيته أو يهوديته. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع به أحد من هذه الأمة، أي ممن هو موجود في زمني وبعد إلى يوم القيامة، وكلهم يجب عليه الدخول في ضعفه. وأما ذكر اليهودي والنصراني تنبيها على من سواهما، وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب، فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابا فغيرهم ممن لا كتاب له أو لا والله. وأما الحديث الثالث ففيه فضيلة من آمن من أهل الكتاب بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن له أجرين لإيمانه بنبيه قبل النسل. عندك أجرين ولا أجران؟ أجرين. نعم. لإيمانه بنبيه قبل النسل. والثاني لإيمانه بنبينا صلى الله عليه وسلم. وفيه فضيلة العبد المملوك القائم بحقوق الله تعالى وحقوق سيده، وفضيلة من أعتق مملوكته وتزوجها. وليس هذا من الرجوع في الصدقة في شيء، بل هو إحسان إليها بعد إحسان. وقول الشعبي شفت هذا الحديث. ايش من الرجوع في الصدقة؟ يعني الرجوع في الصدقة مذموم. أن تصدق الإنسان بصدقة ثم يعود ويأخذها مرة ثانية. فهذا مذموم لا شك. أما الذي أعتق أمته وتزوجها ما يسمى أنه رجع في صدقته، رجع في العتق. لا بالعكس، هذا يصير إحسان بعد إحسان، أنه أعتقها ثم بعد ذلك كذلك تزوجها، فتزوجه لها هذا كذلك نوع من الإحسان بعد العتق. نعم. وقول الشعبي قل هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى النبي، ففيه جواز قول العالم مثل هذا تحريضا للسامع على حفظ ما قاله. نعم، انه يحرض السامع عشان يحفظ ما قاله، ويعلم ان هذه فائدة عظيمة، يعني كان غيره يتعب ويشقى عشان ينالها فاخذها بدون مشقة. نعم، عشان يحرص عليها وما يضيع. نعم. وفيه بيان ما كان السلف رحمهم الله عليه من الرحلة الى البلدان البعيدة. نعم. في حديث واحد او مسألة واحدة. نعم. باب بيان نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإكرام الله تعالى هذه الأمة زادها الله شرفا، وبيان الدليل على أن هذه الملة لا تنسخ، وأنه لا تزال طائفة منها ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة. أحاديث الباب. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حديث، وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. لا يقبله أحد. هذا الحديث حديث أبي هريرة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده ليوشكن، هذا يدل على يعني كلمة يوشك يعني أمر قريب، أن ينزل فيكم عيسى بن مريم عليه السلام حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. هذا من الأخبار التي أخبر بها النبي قبل يعني مجيء الساعة، نزول عيسى بن مريم عليه السلام ونزوله من السماء، وذلك أن الله تبارك وتعالى رفعه حيا إلى السماء، وهنا النبي يخبر بنزوله قبل الساعة، وأنه يحكم يعني بين الناس بشريعة النبي محمد صلوات الله وسلامه، ولا ينسخ نزوله شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما رفع عيسى إلى السماء فهذا ثابت في قول الله تبارك وتعالى، قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وقول الله تبارك وتعالى بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، فرفع من الأرض، وهنا إني متوفيك يعني منيم، وفاء هنا بمعنى النوم وليس بمعنى الموت، يعني ما أماته ورفعه إلى السماء وإنما يعني أنامه، ورفع إلى السماء ثم أخبر النبي بأنه يحيى. وأما في القرآن بالنسبة لنزول عيسى فقد جاء أيضا في قول الله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يعني حال نزول عندما ينزل فإن كل واحد من أهل الكتاب يؤمن بعيسى قبل موته، يعني قبل موت عيسى عليه السلام، فإن عيسى يموت في الأرض كسائر يعني بني آدم، فإن بني آدم قد يعني حكم الله تبارك وتعالى عليهم بأن قال منها يعني تخرج فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، كل البشر لا بد أن، وعيسى أحد هؤلاء البشر، فيموت كما يموت البشر ويبعث من هذه الأرض. فالنبي أخبر بأنه سينزل في آخر الزمان، وجاءت الأحاديث في صفة نزوله وكذلك في ملابسات وقراء نزوله صلوات الله وسلامه عليه، وأن يقترن نزوله مع يعني مجيء الدجال قبله، ثم ينزل عيسى ويتعقب ويقتله، ثم كذلك يأجوج وماجوج. هذه من الثلاث آيات التي تكون يعني مقترنة بعضها مع بعض، نزول عيسى الدجال ونزول عيسى هذا المسيح الصادق اللي هو عيسى ابن مريم، وذاك المسيح الدجال هذا الكذاب الذي يدعي أنه الله، وكذلك بعد هذا مجيء يأجوج وماجوج في وقت يعني بقاء عيسى في الأرض، وكسر الصليب، لأن هذه الصلب هو الذي يعني ظنه واعتقده النصارى في عيسى أن المصلوب على الخشبة إنما هو عيسى، والحال أنه لن يكون هو المصلوب وإن المصلوب غيره، لأن الله تبارك وتعالى لما تآمر اليهود على أن يقتلوا عيسى وأغروا الرومان بقتله ألقى الله شبه عيسى على غيره وأخذوا هذا الذي قد شبه لهم وهو الذي صلبوا، ولذلك قال جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، شبه لهم بغيره، فهذا المصلوب غير عيسى، يعني صلبوا شخص لكن هذا المصلوب لم يكن هو عيسى عليه السلام، قال جل وعلا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فيكسر الصليب لأن النصارى عبدوا هذا الصليب الذي يعني يعتقدون بأن عيسى عليه السلام صلب عليه، مع قولهم طبعا بأنه ابن الله وأنه نزل وأنه ما ثلاث أيام ثم ارتفع، ويقتل الخنزير الذي يستحله النصارى، النصارى يأكلون الخنزير ويروا أن الله لم يحرم شيء وأنه أباح لهم من البقى إلى الفيل، فيقتل الخنزير لأن هذا محرم، كذلك كان محرم في شريعته ومحرم في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويضع الجزية ما يقبلها، يعني الإسلام يقتل ويقول للنبيين في وقته يفيض المال حتى لا يقبله أحد، يزداد المال حتى أنه يعطى الرجل الصدقة والزكاة، يعني ما يقبلها من قناعة الناس ومن عزوفهم عن يعني أخذ الصدقات. فهذا الحديث من أعلام يعني من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون يعني في يوم القيامة، ولا شك أنه يعني كائن لا محالة. نعم. وحدثنا عبد الأعلى بن حماد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حرب وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس حاء وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سهل حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي رواية ابن عيينة إماما مقسطا وحكما عدلا. إماما يعني ينزل حال كونه إماما مقسطا يعني وحكما عدلا، إمام في الهدى يهتدي به الناس أنه يبين له الدين، وحكما يعني أنه يحكم بين الناس، يعني ليس مجرد يعني نبي مرشد ومبين وليست له سلطة وقوة للحكم كما كان حال عيسى عند نزوله الأول. فعيسى أولا لما ضعف لم يكن بيده حكم، وإنما يعني جاء داعيا إلى قومه اليهود للدخول في الإيمان، وكان اليهود يعني تحت سيطرة الرومان، وثم كان أيضا هو ملاحق من اليهود، فلم يعطيه اليهود حكما ولم يكن نبيا يعني ممكن. أخبر النبي بأنه ينزل ويكون ليس فقط يعني نبي داعي غير ممكن، لا بل ممكن، قال حكما وعدلا مقسطا يعني يقوم بالحق وبالعدل، فيحكم بين الناس، يعطيه الله تبارك وتعالى السلطة الزمنية في وقته ويمكنه، كما كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يكن في يده يعني الحكم، ثم إن الله تبارك وتعالى يعني حكمه بعد ذلك عندما قام دولة الإسلام وأمة الإسلام في المدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم سير الجيوش وتعقد المعاهدات ونفذ الحدود ويقوم بكل مهام الحكم. فعيسى ينزل، أخبر النبي بأنه حكم عدل مقصد إماما، قال إماما يعني الهدى، وحكما عدلا مقصد. نعم. وفي رواية يونس حكما عادلا ولم يذكر إماما مقصدا. نعم. وفي حديث صالح حكما مقصدا كما قال النبي، وفي حديثه من الزيادة وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، يعني من إقبال الناس على الدين ومحبتهم له، عنده يسجد لله يعني يركع لله ركعة أحسن له من كل الدنيا وما فيه، فيحبب للناس في وقته يعني عمل الآخرة يكون أحب لهم هذا، وكذلك يزهد في الدنيا، قدم له المال فلا يفقد. نعم. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وأن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. يعني ابن أبو هريرة يقول صدق هذا يعني تصديق هذا الذي أخبر به النبي موجود في القرآن، وهو قول الله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، قال الضمير هنا راجع إلى يعني عيسى قبل موته، قبل موت عيسى، قبل أن يموت عيسى يؤمن به أهل الكتاب عندما يعني ينزل حكم عدل مقسط فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية فيؤمنون به، وإن من أهل الكتاب يعني كلهم، يعني لا يوجد أحد إلا يؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شيء. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا ليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها. ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، يعني هذا الحديث ليس كل هذه الفقرة ما هي مرتبطة بنزول يعني عيسى، وإنما هذا من علامات الساعة، يعني هذه علامات الساعة. القلاص اللي هي جمع قلوص، والقلوص اللي هو يعني البعير الذي يستخدم في يعني في العمل في الثانية أو في دورة الساقية أو في الحرب، فلا يسعى عليه، وهذا واقع الآن، فإن السعي على الإبل ترك، سعى سواء كان بالحمل أو بإدارة السواقي والسواني وغيرها، فإنه بعد ظهور الآلة أصبح القلوص ماله عمل الآن. قال النبي يقول ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليه. الحين لا، البعير الحين لما يحبوا ينقلوا مكان لمكان يركبوا سيارة، البعير صار يركب سيارة. كان الأول هو سيارتهم وهو عملهم. طبعا كان ما هذا متصور، يعني عندما تكلم النبي بهذا كيف تترك الإبل لا يسعى عليها، وهي يعني حيوان العمل، أكثر فوائد الإبل في العمل، في الحمل، يعني في لحمه ومنافعه كثيرة، في لحمه ولبنه وغيره. لكن كان كذلك فوائده في أنه سفينة الصحراء كما في الحمل، وفي كذلك في إخراج الماء. فالنبي قال ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليه. فهذا من علامات نبوة صلى الله عليه وسلم الواقع التي وقع أكثرها الناس يعني. نعم. ولتذهبن الشحماء والتباغض والتحاصد. هذا في وقت عيسى. يعني ما يبقى بين اثنين شحناء. يعني الغل والحسد بين الناس والشحناء التي بين المسلمين تذهب. يصبح الناس يحب بعضهم بعضا. نعم. ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. ولا يدعون إلى المال، يعني يكون عنده المال يدعو، يعني يدعو الناس ليأخذوا يعني من المال من عطيات والصدقات والزكاة، ما أحد يقول من عزوف الناس عن يعني الدنيا وإقبالهم من الآخرة. نعم. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا النور أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصار أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. قول النبي هنا كيف أنتم، يعني هذا اللي يعني بين التعجب والإخبار بالأمر يعني العظيم. كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم، يعني إمام يعني المسلمين يكون من المسلمين، وهذا يعني تشريف، لأن أن يكون الأمة إمامها منها ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام وهم على هذه الحالة مجتمعين وإمامهم منهم. وقد أخبر النبي بأنه سينزل في دمشق وأنه ينزل وقت صلاة الفجر ويجد الناس مصطفين للصلاة، يعني قد أقاموا الصلاة، يعني يقدموه ليصلي بهم، فيقول إنما أقيمت لك، فيصلي خلف يعني الإمام الذي يقدمه، يعني الذي يكون قد أقيمت الصلاة له، ولا يرضى أن يتقدم عليه ويصلي خلفه. وهذا من شرف هذه الأمة، إن نبي ورسول يصلي خلف رجل من أمتي، يعني النبي محمد صلوات الله وسلامه. يقول النبي كيف بكم الإشادة إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منه. نعم. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم. نعم. وأمكم بعد هذا في فعل هذا فإنه يومهم بعد ذلك، يعني بعد هذه الصلاة يصبح هو إمام يعني المسلمين. نعم. وحدثنا زهير بن حرب حدثني الوليد بن مسلم حدثنا ابن أبي بكر عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم. فقلت لابن أبي بكر إن الأوزاعية حدثنا عن الزهري عن نافع عن ابي هريره وامامكم منكم. قال ابن ابي ذر تدري ما امكم منكم؟ قلت تخبرني. قال فامكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنه نبيكم صلى الله عليه وسلم. على هذا الحرف امكم منكم، يعني امكم بكتاب القران وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فعيسى تابع، يعني عيسى في هذا وكان رسول ليس منشئا شريعة جديدة عندما ينزل ودين غير دين الرسول شريعة غير شريعة الرسول، وإنما لا يحكم بهذا الذي أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا الوليد بن شجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد بن أبي جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقول أميرهم تعال صل لنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض الأمراء، فكلمة الله هذه الأمة. نعم، هذا تفسير لي يعني إمامكم منكم يا أخوان النبي أولا، وهذا إن شاء الله يعني كائن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، طائفة جماعة على الحق يعني قائمين بأمر الله تبارك وتعالى، فلا ينسخ الإسلام كما نسخت يعني الشرائع السابقة ويضل الناس كلهم تجتمع على ضلالة. هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة كما حصل لليهود والنصارى، فإنهم اجتمعوا على ضلالة ولما انقطع عنهم وبعدوا عن الوحي بدلوا الدين كله وبقي كما قال النبي إن الله نظر إلى أهل الأرض قبل أن يبعثني فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فلم يبقى على الحق إلا أعداد قليلة من أهل الكتاب والدين ذلك درس ونسخ وغير وبدل، لكن الإسلام يبقى يعني هذه الأمة ظاهرة على الحق وباقي شرائع الإسلام ودين الله تبارك وتعالى قائم الحجة قائمة فيه سواء كانت حجة يعني بظهور حجة أو ظهور نصر وعزة على الكفار. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا ضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، يعني قال النبي حتى يأتي بيته يعني أمر الله وهم كذلك، وقال هنا يعني حتى ينزل يعني المسيح عليه السلام ويقول وهو نازل على يعني هذه الطائفة في وقته يقول له أن تقدم فصلي بنا، فيقول يعني يقول يعني إمامكم يعني منكم، قال النبي تكرمة الله لهذه الأمة، تكرمة الله لهذه الأمة أن يصلي خلف رجل منها رسول من أولي العزم من الرسل، نعم، فلا يرضى أن يصلي هذه الصلاة التي يقول أنها قد أقيمت لي يعني هذا الإمام من أمة محمد ويصلي خلفه، نعم. شرح الحديث فيه الأحاديث المشهورة فنذكر ألفاظها ومعانيها وأحكامها على ترتيبها. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقتضى فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. أما لا يشكن فهو بضم الياء وكسر الشين ومعناه لا يقربن. وقوله فيكم أي في هذه الأمة ويعلى لا يقربن، نعم أقربن. وشوك اللي هو القرب يعني نعم ومعناه لا يقربن. وقوله فيكم أي في هذه الأمة وإن كان خطابا لبعضها ممن لا يدرك نزوله. وقوله صلى الله عليه وسلم حكما أي ينزل حاكما بهذه الشريعة لا ينزل برسالة مستقلة وشريعة ماسخة بل هو حاكم من حكام هذه الأمة. والمقسط العادل يقال أقسط يقسط إقساطا فهو مقسط إلى عدل. والقسط بكسر القاف العدل والقسط بكسر القاف العدل وقسط يقسط قسطا بفتح القاف وهو قاسط إذا جاء. أقسط يقسط قسطا هذا العدل، أما قسط هذه معنى جارة أظن، أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، قاسطون اللي هم الظالمون المائلون عن الحق، وأما المقسطون فإنهم العادلون. نعم، فمقسط غير قاسط، قاصد ضال ومقصد عادل. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم فيكسر الصليب معناه يكسره حقيقة ويقتل ما يزعمه النصارى من تعليم. نعم. وفيه دليل على تغيير المنكرات وآلات الباطل وقتل الخنزير من هذا القبيل. وفيه دليل للمختار من مذهبها ومذهب الجمهور أن إذا وجدت الخنزير في دار الكفر أو غيرها إذا وجدت الخنزير في دار الكفر أو غيرها وتمكننا من قتله قتلناه. نعم يعني سواء كان في دار الكفر أو دار الإسلام من يجب قتله يعني. يعني لا يجوز إقرار يعني الكفار عليه على تربيته ولا. نعم. وإبطالا لقول من شد من أصحابنا وغيره فقال يتركوا إذا لم يكن فيه ضراوة. لم يكن فيه ضراوة يعني مفترس. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ويضع الجزية فالصواب في معناه أنه لا يقبل على ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام. ومن بذل منهم الجزية لم يكن عنه بها بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل. هذا صحيح في معنى يعني ويضع الجزية. لأن يعني بعضهم يفسر وضع الجزية يعني يضعوها على الكفار يعني يأمرهم أن يأخذوا منهم الجزية. أما هنا الصحيح ويضع الجزية يعني يقتلها لا يقبلها منهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. نعم. هكذا قال الإمام أبو سليمان الخطابي وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى. وحكى القاضي عياض رحمه الله عن بعض العلماء معنى هذا ثم قال وقد يكون فيض المال هنا من وضع الجزية وهو ضربها على جميع الكفرة فإنه لا يقاتل أحد فتضع الحرب أوزارها. والقيادة جميع الناس له إما بالإسلام وإما بإلقاء يد فيضع عليه الجزية ويضربها. وهذا كلام قاضي وليس بمقبول وليس بمقبول. نعم. والصواب ما قدم هذا ما صحيح ان وضع الجزيه يعني انه يفرضها وانه بهذا يفيض المال بهذه الطريقه هذا الكلام ليس بصحيح. نعم. والصواب ما قدمناه هو انه لا يقبل منهم الا الاسلام لا يقبل منهم الا الاسلام. نعم. فعلى هذا قد يقال هذا خلاف حكم الشرع اليوم أن الكتاب إذا بذل الجزية وجب قبولها ولم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام. وجوابه أن هذا الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة بل هو مقيد بما قبل عيسى عليه السلام. نعم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة بنفسه وليس عيسى عليه السلام هو الناس بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين للناس. وعليها كان معمول به كذلك في وقت الرسول ما كان من شروطه أن يقبل الجزية مطلقا ممكن كان يقبل الجزية وممكن ما يقبلها لذلك كان يقتل بعض الأسرى ما يقبل منهم هذا. فهذا الحكم ليس حكما جديدا يعني يفعله عيسى وإنما هو حكم كموجود كذلك في الشريعة مثل عدم قبول الجزية من العرب كان ما يقبل منهم من الإسلام يلقت كما قال تبارك وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم اقتلوه واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فلم يأمر بتخلية سبيلهم إلا إذا تابوا يعني الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم. فإن عيسى عليه السلام يحكم بشرعنا. نعم. فدل على أن الامتناع عن قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ويفيض المال فهو بفتح الياء ومعناه يكثر وتنزل البركة وتكثر الخيرات بسبب العدل وعدم التضامن وتقيء الأرض أفلاذ كبدها كما جاء في الحديث الآخر. تقيء الأرض أفلاذ كبدها ومعنى تقيء تخرج يعني كما يخرج الإنسان من الطعام من طبق الأرض تخرج المعادن من الذهب وغيره بتطلع على ظهر الأرض حتى يرى الناس الذهب طالع على وجه الأرض مثل الأسطوان الكبيرة حتى إن الناس يمشي الشخص فيضرب الذهب برجله ويقول أخيك كان يقتتل من كان قبلنا، إن كان الذين قبلنا يقتتلون فيه، ويصبح مثل الحجارة المرمية. نعم. نعم. وتقل أيضا الرغبات لكسر الأعمال، وتقل الرغبات لتحول الناس إلى عمل الآخرة، حب العمل الآخرة عن عمل الدنيا، فتقل الرغبة في الدنيا. نعم. لكسر الأعمال وعلمهم بقرب الساعة. نعم. فإن عيسى صلى الله عليه وسلم علم من أعلام الساعة. نعم. الله أعلم. وأما قوله في الرواية الأخرى حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، فمعناه الله أعلم أن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة. نعم. هذا صحيح إن شاء الله. الناس تكثر رغبتهم في الصلاة. لا شك أن السجدة الواحدة في كل وقت هي خير من الدنيا وما فيها. الإنسان إذا صلى ركعتين خير من الدنيا وما فيها. لكن الناس ما يحسون في كل وقت بهذا الإحساس، لكن في ذلك الوقت من رغبة الناس في الخير خلاص يحس بهذا الشعور ويؤمن بهذا، أن يصبح عنده أن يصلي ركعتين خير له من الدنيا وما فيها. نعم. معناه والله أعلم أن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة وسائر الطاعات لكثر أعمالهم وعلمهم بقرب القيامة. نعم. وقلة رغبتهم في الصلاة وسائر الطاعات لكثر أعمالهم وعلمهم بقرب القيامة وقلة رغبتهم في الدنيا. في الدنيا. نعم. لعدم الحاجة إليها. وهذا هو الظاهر من معنى الحديث. وقال القاضي عياض رحمه الله: مو لعدم الحاجة إليها، يعني قال إن رغبتهم في الدنيا مش لعدم الحاجة إليها، إن خلاص انتهى الوقت والساعة ستقوم، لا، خلاص يحبب لهم يعني الدين عندهم، يصير يعني الدين والتقرب الله تبارك وتعالى أحب لهم كل شيء. نعم. وقال القاضي عياض رحمه الله: معناه أن أجرها خير لمصليها من صدقته بالدنيا وما فيها لفيض المال حينها وهوائه وقلة الشح وقلة الحاجة إليه للنفقة في الرجال. قال: والسجدة هي السجدة بعينها أو تكون عبارة عن الصلاة. والله أعلم. وأما قوله فيما يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت، ففيه دلالة ظاهرة على أن مذهب أبي هريرة في الآية أن الضمير في موته يعود على عيسى عليه السلام. نعم. الضمير في الآية قبل موته، قبل موت عيسى عليه السلام، مش قبل موته يعني قبل موت يعني الشخص اللي من أهل الكتاب. نعم. ومعناها: وما من أهل الكتاب يكون في زمن عيسى عليه السلام إلا من آمن به وعلم أنه عبد الله وابن أمتي. وهذا مذهب جماعة من المفسرين. نعم. وذهب الكثيرون أو الأكثرون إلى أن الضمير يعود إلى الكتابين، ومعناه وما من أهل الكتاب يعود إلى الكتابين. ومعناه وما من أهل الكتاب أحد يحضره الموت إلا آمن عند الموت قبل خروج روحه بعيسى صلى الله عليه وسلم. ولا عبد الله وابن أمتي. هذا القول الثاني في الآية. نعم. نعم. ولكن لا يرفعه هذا الإمام لأنه في حضرة الموت. نعم. وحالة النسك، وتلك الحالة لا حكم لما يفعل أو يقال فيه. نعم. فلا يصح فيه إسلام ولا كفر ولا وصية ولا بيت ولا عتق ولا غير ذلك من الأقوال، لقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فإذا حضر أحدهم الموت. أحدهم الموت. أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وهذا المذهب أظهر، فإن الأول يخص الكتاب، وظهر القرآن عموما لكل كتاب في زمن عيسى وقبله. ويؤيد هذا قراءة من قرأ قبل موته. نعم. وقيل إن الهاء في به يعود على نبينا صلى الله عليه وسلم، والهاء في موته تعود على الكتاب. والله أعلم. نعم. قوله في الإسناد عن عطاء بن منى هو بكسر الميم بعدها ياء مثنى من تحت ساكنة ثم نون ثم علم ممدودة، هذا هو المشهور. وقال صاحب المطالع: يمد ويقصر. والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وليتكن القلاص فلا يسعى عليها، فالقلاص كسر القاء جمع قلوص بفتحها وهي من الإبل كالفتاة من النساء، والحدث من الرجال، ومعناه أنه يزهد فيها ولا يرغب في اقتنائها لكثرة الأموال وقلة الآمال وعدم الحاجة والعلم وقرب الاختيار. وإنما ذكرت القلاص لكونها أشرف الإبل التي هي أنفس العمال عند العرب. هذا التفسير ليس صحيح، وإنما التفسير يعني ما أدري. ذلك أنه في أيضا في وقت النووي يكتب هذا ما تحققت هذه الآية، إنما تحقق هذا في وقته، لأن الرسول قال لتركن الخلاص فليس عليها، فسرها هنا لتركن الخلاص يعني يرغب عنها كمال وخلاص يبحث على أموال أخرى وغيرها. لا، الرسول قال فلا يسعى عليها من السعي، وما يسعى عليها تعمل في السعي في الشغل. وهذا ما ظهر إلا في هذه العصور، العصور التي ظهرت فيها الآلة وأصبح خلاص استغني عن يعني عمل الإبل. نعم. وهو شبيه بمعنى قول الله عز وجل وإذا العشار عطلت. لا، وإذا العشار عطلت هذا من الساعة خلاص، لأن خلاص إذا جاءت الساعة خلاص تترك بشيء. عشار جمع العشراء اللي هو الناقة التي هي في وقت خلاص قرب وضعها، وهذا يكون أعز وقت لهذا لصاحبها. حب الناقة العشراء لما يرجو من نتاجها بعد ذلك، أقتلت خلاص تركت وأهملت في أماكنها لا يذهب لها خلاص، من إذا نفخ في الصور خلاص كله خلاص، الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا البحار سدرت وإذا العشار عطلت، عطلت خلاص خليت سواليت، يعني خلاص يعني هذا الوقت وقت قيام الساعة بالفعل، أقام الساعة بالفعل خلاص. وإذا البحار سدرت وإذا النفوس زوجت وإذا المؤولة سئلت فإذا الدين قتلت، كل هذا من يعني أحداث يوم القيامة، بدءا بهذا الانفجار الضخم واجتماع الشمس والقمر وانتثار الكواكب وتكوير الشمس الى يعني سؤال الناس اليه. فاذا المؤوده سئلت باي ذنب قتلت اليوم القيامه في المحشر. نعم. ومعنى لا يسعى عليها لا يعتلى بها، اي يتساهل اهلها فيها ولا يعتنون بها. لا، هذا تفسير ليس صحيح. لا يسعى عليها مش لا يعتنى بها، لا يسعى عليها وإنما من السعي اللي هو العمل والشغل، يعني لا يشتغل الناس يعني لا يستخدمونها في السعي، السعي اللي هو العمل. نعم. كيف؟ نعم. وقد قال القاضي عيال وصاحب المطالع رحمهم الله معنى لا يسعى عليه أي لا تطلب زكاته، إذ لا يوجد من يقبلها. هذا بعيد، هذا بعيد وتأويل باطل. طبعا ما كان يتصور حتى يعني في وقت الإمام النووي ما كان يتصور كيف القلاص لا يسعى عليه ما يشغلوها الناس، ما كان هذا أمر متصور. نعم. وهذا تأويل باطل من وجوه كثيرة تفهم من هذا الحديث وغيره، بل الصواب ما غزلناه والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولتذهبن الشحناء فالمراد به العداوة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد هو بضم العين وفتح الواو وبسيد النون، وإنما لا يقبله أحد لما ذكرنا من كثرة الأموال وقصر الأموال وعدم الحاجة وقلة الرغبة للعلم بقرب الساعة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فقد قدمنا بيانه والجمع بينه وبين حديث لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. نعم. لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله فيما بعدها، هذه في آخر شيء بعد أن يموت أهل الإيمان كلهم في وقت عيسى، خلاص الله تبارك وتعالى يخفض كل أهل الإيمان وبعدين يبقى شرار الخلق بعد ذلك، هؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة. نعم. وقوله تكريمة الله هذه الأمة هو بنص على المصدر أو على أنه مفعول به. نعم. والله أعلم. تكريمة الله هذه الأمة ما النص إما بالنصب هنا على المصدر أو على يعني مفعول لأجله يعني لأجل تكريم الله لهذه الأمة فيصلي عيسى خلف واحد منهم. نعم. باب بيان يعني الزمن الذي لا يقبل فيه. نقف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. نعم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون قول يعني هذا قتال ابتلاء اي طبعا القتال بين الايدي ها؟ لا ظهور ممكن يكون ظهور يعني ظهور بالسيف والسنان وظهور بالحجة والبيان ظهور هنا الاثنين يعني انما يقاتلون على امر الله ما جاءوا يقاتلون بالسنتهم شرق فرد الالسنتهم على ايديهم انما يقاتلون على معنى كذلك المجاهدون في سبيل الله وصار يعني هذا اللي اول هذا يكره الجهاد لحد حدثه لا حول ولا قوه الا بالله. يعني هذه الروايه صريحه الروايه يعني صريحه في ان هذا الجهاد هذا باقي الآن القتال بالسيف باقي لحد يوم القيامة ما يجي وقت خلاص يعني أخبر النبي أنه يصير يحرم القتال يصير أخبر بأن هذا باقي يوم القيامة الأمر مفروغ منه فالكلام هذا الذي تذكره الكلام يعني أعوذ بالله كلام تأويل باطل هذا القتال باطل يعني القتال بالسيف باطل عدت بالسيف يقول النبي بين يدي الساعة جعل رزقي تحت ظل رمح وجعل الذل والصغار على من خالف أمر هذا أمر كله باطل يعني ما في وقت ينقطع يعني وصف النبي لهؤلاء أنهم يعني يقاتلون على أمر الله قتال السيف وكذلك يعني كذلك يعني مجاهدون بالحجة البيان الظهور يعني ظهور حجة وبيان وظهور سيف وسنان. نعم.